Book 2 63 63 Mengajukan pertanyaan 2 طرح الأسئلة 2 طرح الأسئلة 2 Saya memiliki hobi. أنا عندي هواية. أنا عندي هواية. Saya bermain tenis. أنا ألعب تنس. أنا ألعب تنس. Di mana lapangan tenis? أين يوجد ملعب تنس؟ أين يوجد ملعب تنس؟ Apakah kamu memiliki hobi? هل عندك هواية؟ هل عندك هواية؟ Saya bermain sepak bola. أنا ألعب كرة القدم. أنا ألعب كرة القدم. Di mana ada lapangan sepak bola? أين يوجد ملعب كرة قدم؟ أين يوجد ملعب كرة القدم؟ Tangan saya sakit. ذراعي تؤلمني. ذراعي تؤلمني. Kaki dan tangan saya juga sakit. قدمي ويدي تؤلماني أيضا. قدمي ويدي تؤلماني أيضا. Di mana ada dokter? أين يوجد طبيب؟ أين يوجد طبيب؟ Saya memiliki mobil. عندي سيارة. عندي سيارة. Saya juga memiliki sepeda motor. عندي أيضا موتورسايكل. عندي أيضا موتورسايكل. Di mana ada lapangan parkir? أين يوجد موقف سيارات؟ أين يوجد موقف سيارات؟ Saya memiliki sebuah baju hangat. عندي sweater. عندي pullover. Saya juga memiliki jaket dan jeans. عندي أيضا جاكيت وبنطلون بنطال جينز. عندي أيضا جاكيت وبنطلون جينز. Di mana ada mesin cuci? أين الغسالة؟ أين الغسالة؟ Saya mempunyai sebuah piring. معي صحن طبق. معي صحن. Saya mempunyai pisau, garpu, dan sendok. معي سكين، شوكة، وملعقة. معي سكين، شوكة، وملعقة. Di mana garam dan mericanya? أين الملح والفلفل؟ أين الملح والفلفل؟